إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمعلوم أيها الإخوة الكرام لأن الله عز وجل قد خلقنا في هذه الأرض من أجل أن نعمرها، كما قال جل من قائل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. استعمركم فيها أي جعلكم عمارا لها. وفي آية أخرى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. وفي الآية الثالثة: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فمن هنا يأتي هذا التحفيز من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل من أحيا أرضا وعمرها أحق بها، يتملكها وتكون له من دون الناس. ولذلك الحافظ رحمه الله قال: باب إحياء الموات. والإحياء أيها الإخوة الكرام هو جعل الشيء حيا، الإحياء جعل الشيء حيا. وأما الموات فهي الأرض التي خلت من العمارة والسكان، الأرض الخالية ليس فيها عمارة، ما فيها حياة ولا فيها سكان. وقد عرفها العلماء رحمهم الله تعريفا دقيقا، فقالوا: هي الأرض التي خلت من الاختصاص وملك معصوم. الأرض الخالية من الاختصاص وملك معصوم، ويعنون بالاختصاص ما خصص للمنافع العامة كالطرق ومسايل المياه، يعني التي تكون في مجرى السيل، وكذلك ما خصص ليكون مقابر للناس مثلا وما أشبه ذلك. هذا هو الاختصاص. والملك المعصوم هو ملك المسلم أو ملك الكافر الذي دخل بلاد المسلمين دخولا شرعيا، إما مستأمنا أو معاهدا أو ذميا، وتملك بسبب مشروع. فهذه هي الموات. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي يرويه عروة بن الزبير عن خالته عائشة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين، يقول: من عمر، وفي لفظ للبخاري: من أعمر، من أعمر. قال القاضي عياض رحمه الله: والصحيح أن يكون الفعل ثلاثيا عمر. قال تعالى: وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. لكن تعقب هذا الكلام من الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وقال غيره: قد سمع الرباعي تقول العرب: أعمر الله منزلك. أعمر الله منزلك أي جعله عامرا، أعمر الله منزلك. فمن عمر أرضا، من عمر أرضا أي جعلها عامرة. طيب هذا التعمير كيف يكون؟ يكون في كل شيء بحسبه. فقد يكون التعمير بإقامة حائط منيع، وقد يكون التعمير بإجراء الماء فيها، وقد يكون التعمير بحفر بئر، وقد يكون بغرس نخل أو بغير ذلك مما يعد تعميرا، وكل ما يأتي ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. يعني في أشياء الشريعة ما حددتها، هذه يرجع فيها ليه؟ العرف، كقضية الحرز مثلا. الحرز كما سيأتي معنا في كتاب الجنايات إن شاء الله، الحرز هذا يحدد بالعرف، فحرز المال ما تعارف الناس على الحفظ فيه، حفظ المال فيه. يعني زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في الخزائن الموجودة الآن، ولا كان في الأدراج الموجودة الآن، ولا كان في الأدراج الموجودة في السيارات، ولا كانت ملابس الناس فيها هذه الجيوب التي في ثيابنا في أيامنا هذه. الآن العلماء يعدون هذا كله حرزا. ليه؟ لأن العرف قد جرى بالحفظ فيها، بحفظ المال فيها. وقل مثل ذلك فيما جرى العرف بحفظ الذهب، فيما جرى العرف بحفظ السيارات، فيه كل حرز بحسبه، وهذا يرجع فيه إلى العرف. فهنا أيضا التعمير يرجع فيه إلى العرف. قد يكون التعمير بحفر البئر، قد يكون التعمير بأن الإنسان يجري الماء، بأن يأخذ الماء من ترعة من الترع أو من نهر من الأنهار، وقد يكون التعمير بأن يقيم حائطا منيعا. لكن مثلا لو أن إنسانا جاء فوضع أحجارا حول أرض وقال أنا قد أحييتها فصارت لي، نقول له هذا لا هو بالشرع ولا هو بالعرف. فهاهنا يقول من عمر أرضا ثم قال ليست لأحد، إذن هذا الكلام ما يشمل الأرض المملوكة لأحد من الناس، وإنما أرض لا مالك لها، كما مضى معنا الكلام، خالية من الاختصاص وملك معصوم. من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد أخذ به على إطلاقه الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما، فقالوا بأن هذا الحديث على إطلاقه، فمن عمر أرضا فقد تملكها. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال لا بد من إذن الإمام، ويعنون بالإمام السلطة العليا في الدولة، سمي رئيسا أو ملكا أو أميرا أو غير ذلك مما تعارف عليه الناس. يقول لا بد من إذن الإمام. طيب، إذن عندنا الشافعي وأحمد أخذوا الحديث على إطلاقه، وأبو حنيفة قال لا بد من إذن الإمام، ومالك رحمه الله قال ما قرب من العمران ويحصل فيه المشاحة بين الناس لا بد فيه من إذن الإمام، أما ما بعد عن العمران وقلت فيه رغبة الناس فمن أحياها فهي له. يعني الإمام مالك توسط بين الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، فقال ما كان قريبا من العمران وللنفوس إليه تطلع ويحصل فيه المشاحة والنزاع فلا بد فيه من إذن الإمام، لا بد فيه من إذن الحاكم. أما ما كان في براز من الأرض، في فلات من الأرض، والرغبة فيه معدومة أو قليلة، فمن أحياها فهي له. وكما قال القرافي رحمه الله: وسبب الخلاف في ذلك هل تصرف، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنما جاء من باب الفتوى والتبليغ، أو أنه من باب تصرف الإمام؟ يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام بوصفه مفتيا مبلغا عن الله جل جلاله فيكون الكلام عاما، أو أنه قال هذا الكلام بوصفه حاكما وإماما؟ فهنا كلامه قد تردد بين الفتوى والتبليغ وبين تصرف الإمام. فإذا كان كلامه من باب الفتوى والتبليغ فهو حكم عام، أما إذا كان كلامه من باب التصرف الإمام فلا بد، من أجل أن يتملك الإنسان أرضا لا بد أن يأذن فيها الحاكم. ومعلوم أيها الإخوة الكرام كما قال القرافي رحمه الله أن الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه للفتوى والبلاغ، وأما ما كان تصرفا من قبل الإمامة فهو نادر. وحمل الكلام على الأكثر الشائع أولى من حمله على القليل النادر، أولى من حمله على القليل النادر. عروة بن الزبير رحمه الله بعدما روى هذا الحديث قال: وقضى به عمر في خلافته، يعني عمر رضي الله عنه قال نفس هذا الكلام لما كان خليفة. لماذا قال عروة رحمه الله هذا الكلام؟ من أجل أن يبين أن هذا حكم محكم غير منسوخ، هذا الحكم ما دخله نسخ، وإنما هو حكم عام إلى يوم القيامة. من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، أي أحق بها من غيره. وفي هذا تشجيع للناس على عمارة الأرض، إما بالزراعة أو بالبناء أو بإقامة المشاريع النافعة التي يعود نفعها على جمهور عريض من الناس. طيب، الحديث الذي بعده. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. فقال: روي مرسلا وهو كما قال. اختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. نعم، هذا الحديث هو في معنى الحديث الذي قبله تماما، يرويه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا هو كقوله في حديث عائشة رضي الله عنه: من عمر أرضا. قوله ميتة هو كقوله في الحديث الأول: ليست لأحد. قوله فهي له كقوله في الحديث الأول: فهو أحق بها. فهذا الحديث جاء به الحافظ رحمه الله من باب الشاهد الحديث الأول، ولذلك لا يضر أن يقول الترمذي رحمه الله بأنه مرسل، وأن يقول الحافظ وهو كما قال. واختلف في صحابيه هل هو جابر أو عائشة أو عبد الله بن عمرو، والراجح الأول، بأن الصحابي الذي روى هذا الحديث هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضوان الله عليهما. وفي الآية الأخرى الميتة، والميت والميت تأتي قراءتان في اللفظ الواحد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وفي القراءة الأخرى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. الحديث الذي قبله: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. فيستفاد من ذلك فوائد: أولا، مشروعية إحياء الموات والترغيب في ذلك، مشروعية إحياء الموات والترغيب في ذلك. ثانيا، أن إحياء الموات سبب شرعي للتملك، أن إحياء الموات سبب شرعي للتملك. وكلمة الموات فاتني أن أذكر بأنها من الموت الذي هو ضده الحياة. ودائما الفقهاء رحمهم الله يعبرون بإحياء الموات، ما يقولون إحياء الأرض الميتة. ليه؟ لأن الأرض الميتة هي الجرداء، الجرداء. أما الموات فأرض قابلة للإحياء. نعم، فإحياء الموات سبب شرعي للتملك، مثلما أن الإرث سبب شرعي للتملك، مثلما أن البيع سبب شرعي للتملك، والهبة فكذلك إحياء الموات سبب شرعي للتملك. طيب، من فوائد الحديث أيضا أن التعمير والإحياء مرده إلى العرف، أن التعمير والإحياء مرده للعرف، لأنه لم يرد فيه تحديد بالشرع. قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع، يعني الشرع ما حدده كالحرز مثلا، الشرع ما حدده، فبالعرف احددي، فبالعرف احددي، أي حدده بالعرف. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الإحياء غير معتبر إذا جرى في ملك الغير، الإحياء غير معتبر ولا يثبت به ملكية إذا جرى في ملك الغير. يعني مثلا ها هنا أرض فضاء وقد أتى عليها عشر وعشر وعشر، قلت هذه الأرض بدلا من أن تبقى هكذا مجتمعا للأوساخ ومأوى للهوام فأنا أستفيد منها، فأقمت عليها حائطا وشرعت في بنائها أو في زرعها واستصلاحها، ثم استبان بأن لهذه الأرض يعني مالكا، فما عندي شيء أخرج منها وليس لي شيء مما أنفقت فيها، لأنه مضى معنا في كتاب الغصب: من غرس نخلا في أرض ليست له فليقتلع نخله، فليس لعرق ظالم حق. يعني الإنسان يحيي أرضا وهذه الأرض لها مالك، فهذا الإحياء ما عنده قيمة ولا يثبت به ملك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن صعب بن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يعني في إسناده رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي. فعبد الله بن عباس يروي عن الصعب بن جثامة ابن قيس الليثي. الصعب بن جثامة ابن قيس الليثي، وهذا الرجل كان مضيافا كريما عداء يعني شديد الركض. قالوا كان يسبق الظبي، يعني إذا أراد أن يصيد فإنه يعدو وراء الظبي ويسبقه، وكان ينزل في أرض يقال لها ودان بين مكة والمدينة. فلما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته قرب إليه حمارا وحشيا وأخبره بأنه قد صاده من أجله، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، يعني أبى أن يأكل، فتغير وجه الصعب رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم يمنعنا أن نأكل منه إلا أنا حرم. وتذكرون هذا الحديث مر معنا في كتاب الحج. ووجه الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة الذي صاد أيضا حمارا وحشيا والصحابة أبوا أن يأكلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل أحد منكم أمر؟ قالوا لا. قال: هل أحد منكم أشار؟ قالوا لا. قال: فكلوا. ووجه الجمع بين الحديثين بأن المحرم يجوز له أن يأكل من صيد البر ما لم يصد من أجله، ما لم يصد من أجله. فهنا الصعب رضي الله عنه لو أنه سكت لأكل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال: صدته من أجلك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كف يده. وهذا الرجل المبارك مات في خلافة الصديق، وهو أخو محلم ابن جثامة الذي مضى معنا خبره في تفسير في قول ربنا: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أو لست مؤمنا. فالحديث هنا يقول: لا حما. ما هو الحما أيها الإخوة الكرام؟ الحما كان معروفا عند العرب بأن الرئيس أو الكبير إذا نزل أرضا مخصبة فإنه يستعوي كلبا على مرتفع من الأرض، يعني يكون معه كلب أكرمكم الله ويجعله على مرتفع من الأرض فيعوي هذا الكلب، يصدر عواء، فحيثما بلغ صوته كانت هذه الأرض حما من جميع جوانبها لهذا الرئيس أو لذلك العظيم، لا يحق لأحد أن يرعى في تلك الأرض، ما يأتي أحد بإبله ولا غنمه ولا ماشيته، وله الحق في أن يرعى مع الناس، يعني هو يرعى مع الناس ويشاركهم أرضهم، ولكن لا أحد يرعى في هذا الحمى الذي حماه لماشيته، يعني من جميع الجهات شمالا وجنوبا ومشرقا ومغربا حيثما بلغ عواء ذلك الكلب، هذا هو الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك وحضره، قال: لا حما إلا لله ولرسوله. ما معنى لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام؟ أي لله ولرسوله شيء واحد، كما في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول عليه الصلاة والسلام. فلأنه عليه الصلاة والسلام مشرع مبلغ عن الله عز وجل وطاعته من طاعة الله، إلا لله ولرسوله، يعني لا يجوز لأحد من الناس أن يحمي أرضا اللهم إلا للمصلحة العامة. مثال ذلك: ما حمي لإبل الصدقة، أو ما حمي الخيل التي تستعمل في الجهاد في سبيل الله. ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. النقيع مكان في المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام جعله حما لماشية الصدقة، ما يجمع من الناس من الإبل والبقر والغنم في الزكاة جعل له النبي عليه الصلاة والسلام حما. ليه؟ لأن هذه مصلحة عامة. وكذلك حمى عمر رضي الله عنه بالربذة والسرف، يعني مكان يقال له الربذة ومكان يقال له السرف، جعله عمر رضي الله عنه حما أيضا لماشية الصدقة ولخيل الجهاد، الخيل التي تستعمل في الجهاد. فما كان للمصلحة العامة يجوز فيه الحماء. ومن العجيب بأن قتلة عثمان رضي الله عنه وهؤلاء الظالمون البغاة وجهوا لعثمان رضي الله عنه 11 تهمة، من بينها أنه حمى الحماء، يعني قالوا بأن عثمان لم يشهد بدرا وفر يوم أحد ولم يشهد بيعة الرضوان وقام في المنبر في الدرجة التي انحط عنها أبو بكر وعمر، وأنه حرق المصاحف وضرب عمارا ونفى أبا ذر إلى الربذة ورد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة بعد أن نفاه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ولى الوليد بن عقبة وقد سماه الله فاسقا وآثر أقاربه بالمال وحمى الحماء. وعثمان رضي الله عنه قال ما حميتها لماشيتي بل لماشية الصدقة. وإذا كان عثمان قد حمى فقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما ذكرت قبل قليل النبي عليه الصلاة والسلام حمى النقيع وعمر حمى السرف والربذة، فعثمان رضي الله عنه كان في ذلك جاريا على السنة النبوية. فيستفاد من هذا الحديث تحريم الحمى وأنه غير جائز، لأن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار، لأن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار. ثم من فوائد الحديث أنه يستثنى من ذلك ما كان للمصلحة العامة، يستثنى من ذلك ما كان للمصلحة العامة، لا حما إلا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. هذا الحديث يحتاج إلى كلام كثير وتتفرع عنه فروع كثيرة، وهو أصل للقاعدة الفقهية بأن الضرر يزال وأن الضرر لا يزال بالضرر، فنرجع الكلام عنه إلى درس الغد إن شاء الله.